الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام عن الميزان وصفته الأمس وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان. ساعة ما توزن الأعمال انظر كيف تقف وأين تكون وماذا يفعل. يؤتى بابن آدم حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وعند خفة الميزان، وعند خفة الميزان أي من خفت موازينه، تقبل عليه الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد، وبأيديهم مقامع من حديد. المقامع يعني زي سلسلة طرفها مكور زي الخطاط، عشان لما يتلافى أحد ياخد من رقبتك كده واحد يسمى يعني من رقبتك كده ويشد ويرمي، يعني عملية سهلة ويسيرة ويا منجي. وعند خفة الميزان تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار، فيأخذون نصيب النار من الناس إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة إنه يوم ينادي الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له: قم يا آدم فابعث بعث النار من ذريتك. قم يا آدم فابعث بعث النار من ذريتك. فيقول: وكم بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 999. آدم عليه السلام يدعى عشان يشوف خلفه، يقول له: شوف خلفك يا آدم، شوف عيالك عملوا ايه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابعث بعث النار. فيقول: كم؟ يقول: من كل 1999. فلما صاح سمع الأصحاب رضي الله عنهم هذا أبلسوا، يعني صعقوا من صدمة الخبر حين يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما أوضحوا بضاحكة، يعني بعدها لم يبد عليهم سرور ولا ضحك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند أصحابه قال: اعملوا وأبشروا، اعملوا وأبشروا، لا يدفعكم ذلك إلى القنوط وإلى التوقف عن العمل يعني. فوالذي نفسي بيده إن معكم لخليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كسرتاه مع من هلك من بني آدم وبني إبليس. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: يأجوج ومأجوج. بمعنى إنما واحد في الألف يخش الجنة، لكن ده مش معناه إن أمة محمد تطلع برا، لأن 999 فيهم يأجوج ومأجوج، وهي أمة غزيرة كثيرة كثيرة. يأجوج ومأجوج من زمان موجودة، وبعدين تتكاثر وتتناسل، موجودة في مكان ما بتتكاثر وتتناسل، وهي عاتية عن أمر ربها منذ قرون، وهي تتكاثر، وهي وقود أهل النار، وقود النار مع أولاد إبليس وجنود إبليس مع الكفار من كل أمة والفجار من كل أمة غير أمة محمد. وبعدين يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيقول: فسري عن القوم، أي الصحابة رضي الله عنهم، تاجوا شوية لما سمعوا الكلام، فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده، ما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشامة. يعني الناس ضخمة كعادتهم كبير، وانتم بينهم زي نقطة يعني بيضة في الوسط، جسد كبير يعني، كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. يعني أمة محمد بالنسبة للأمم الثانية أمة بس يعني ما تسويش حاجة، قليلة خالص، الأمم الثانية أكثر، والأمم الأخرى كفارها أكثر. فإذا يعني أمتنا عددها قليل، وإذا كان أكثر الناس يدخلون النار، فما يشترطش أن يكون من أمة محمد، إنما الأمم السابقة أكثر عددا، وفي نفس الوقت فيها كفر وفجور أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: الحديث واضح إن شاء الله، لا حد عايز يستوضح فيه شيء. يعني إذا كان من كل 1999 دي من أولاد آدم، مش من ذرية محمد ولا أمة محمد، مش أمة محمد، من أولاد آدم، وأولاد آدم فجار فجار، وفيهم كثير من الكفر والفجار مع أولاد إبليس مع الأمم السابقة، كل هؤلاء يشكلوا 999 من 1000 من 1000، منهم أمة محمد. قد تكون أمة محمد نصف أهل الجنة ولا أكثر، ثلثين أهل الجنة، الحمد لله. في حديث قال: أرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فقالوا: الله أكبر. قال: أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، قال: الله أكبر. قال: أرجو أن تكون نصف أهل الجنة، قالوا: الله أكبر. قال: فإن الله حسى لي حسيات. يعني أمة محمد أغلبها يكون في الجنة إن شاء الله. وربنا يهدي العصاة، ربنا يهدي العصاة. وقال الكلمة اللي ألمحنا لها أمس: وأعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه في الدنيا. وأعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا في الدنيا إلا من حاسب نفسه في الدنيا ووزن أعماله بميزان الشرع، ووزن أقواله وخضراته ولحظاته، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم. يبقى الخلاصة أن الإنسان إذا وزن أعماله وأقواله وخضراته ولحظاته بميزان الشرع، يبقى الميزان قدامه هين، لأنه حاسب نفسه قبل أن يحاسب. وإذا تكلم من غير حساب وتحرك وتصرف من غير حساب، وكانت يعني معظم أوقاته ولحظاته تضيع من غير مصلحة، يبقى هذا أمام الميزان له وقفته والسلامة من الله سبحانه وتعالى. وإنما تكون محاسبة النفس حقيقتها للمبادرة أولا إلى التوبة، للمبادرة إلى التوبة. كلمة المبادرة، المبادرة معناها الإنسان لا يؤجل التوبة ولا يؤخرها، ولا يسوف، ما يقولش بكرة وبعد وبعد شهر وبعد 30 لما أكبر لما أرتاح مصيرنا ما نقعد ورانا إيه، هنقعد في البيوت ونقعد نصلي ونصوم وبراحتنا بعد كده. لا مش براحتك أنت في هذا، واهم واهم. اللي يقولك أنا مشغول دلوقتي في الوظيفة، مشغول في الأعمال الحرة، مشغول مش عارف في مع العيال، بكره هنقعد ورا الحيط تحت الحيط ويبقى ورا ناس ولا حاجه غير السبحه. وزي ما في واحد زمان يعني ما حطوه في وظيفه كبيره خالص يعني ما شاء الله اكبر وظيفه في البلد، فقال يعني انا هاخد احسن من كده ايه، انا عملوني محافظ، عملوني محافظ، انا محافظ احسن كده مش يعني، حتى لو شالوني، وطبعا هو كان مهزوز شوي، حتى لو شالوني جلابيه البيضة والسبحه. الحمد لله خد 4 سنين وراح لحاله رحمة الله على الجميع. لكن ما يبقاش الواحد يقول لك أنا يعني شباب بعد شوية أستند جنب الحيط ولا وراي إيه، أربينا العيال، أقول ربيت العيال وتجوزت البت وعلمت الولد وبعد كده أسند ظهري وسبحتي والجامع والسلام. هذا واهم، واهم لأن العمر مش مضمون، واهم لأن بعد ما يجوز العيال هيفضل فيه إيه، ما دام تجوزت عيالك يبقى خلاص، يبقى وهن العظم واشتعل الرأس شيبا وضعفت المفاصل، لا تعرف تقوم الليل ولا تعرف تقعد تسند نفسك حتى قاعدة على الأرض كويس، ولا تعرف تمشي للجامع بنشاط وهمة، وإن رحت عمرة تقول سندوني سندوني، وإن رحت الحج يقول آه يا مسهل يا رب هون علينا. طيب يبقى إيه، بخليك في شبابك، اغتنم 5 قبل 5 منهم شبابك قبل إرمك، اغترم هذه الفرص، اوعى تؤجل، لا تؤجل لا تؤجل، واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، والليل والنهار مضيتان فأحسن السير عليهما إلى الآخرة. يبقى شد حيلك، بادر بالتوبة، ولذلك سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة، المبادرة إلى التوبة مطلوبة، أحدث كل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية في لحظتها في لحظتها، وسواء الذنب كان إساءة أو كلمة فيها إساءة للناس أو عمل في إساءة للناس أو تقصير في العمل الصالح، حاول تراجع نفسك، العمل الصالح اللي عملته ده كامل صافي خالص نقي، وبعد ما تعمل العمل الصالح هل خالي من الرياء، هل خالي من العجب، هل خالي من إن أنت راضي عن نفسك كده ومبسوط قال أنا كده عملت اللي عليا؟ لا، ابعد العجب وابعد الرياء وابعد التقصير وابعد الإهمال وابعد السنن اللي فكر في السنن اللي قصرت فيها قبل كده، كم سنة فاتتك وكم فرصة للخير فاتتك، قدامك كان مجال للخير كثير، هل يا ترى انتهست كل العمر في الأعمال الصالحة؟ هذا هو الذي يراد منا، أن نبادر إلى التوبة ونتدارك ما فات، يبقى المبادرة للتوبة وتدارك ما فاتك، الأعمال اللي ما عملتهاش، والأعمال اللي ما عملتهاش حط لنفسك نموذج كده، نموذج مثالي، الإنسان الصالح، الإنسان الصالح يصلي كم ركعة سنن نوافل، الإنسان الصالح يقوم الليل، الإنسان الصالح يبر يصل الرحم، الإنسان الصالح يتصدق، الإنسان الصالح يحافظ على الصلوات 5 في المسجد، الإنسان الصالح يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، الإنسان الصالح يصلي 4 قبل العصر، الإنسان الصالح يصلي 2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعد العشاء وقبل ما ينام يصلي 2 أو 4، الإنسان الصالح. طب يا ترى أنا عملت كده في اللي فات ولا لا؟ اعمل مراجعة عن نفسك كده، عملت إيه في اللي فات؟ طب أنا النهاردة عندي كم سنة؟ 5 وكام؟ 5 وكام؟ في واحد يقول لك 25، 35، 45، 55، 75، حسب عمرك. شوف انت كام؟ اللي فات كام؟ 15، 20، 25، 30. طب اللي فاتوني دول كنت فيهم على النموذج الامثل؟ ولا كان في تقصير؟ كنت بصلي كل وقت بوقت؟ ولا في تقصير؟ فاتتني اوقات ولا ما فاتتنيش اوقات؟ فاتتني نوافل ولا ما فاتتنيش نوافل؟ كنت استغفر ربنا كل يوم ولا لا؟ النبي كان بيستغفر 100 مرة في اليوم. عليه الصلاة والسلام، أنا كنت بعمل كده؟ ومن كم سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل لحظة، ذكر لله آناء الليل وأطراف النهار، أنا كنت بعمل كده؟ ما تقولش أنا فين والنبي فين؟ بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم زيكم زي ما تقولش ما قدرتش اعمل زي امال اعمل يا رب انا ليه بشر ما كان بعت ملك يا رب ده بيقول انا ما بعتش ملائكه عشان ما تقولش الملائكه دول ابهار ما عندهمش شهوات ولا ياكل ولا يشرب ولا ينام ده فاض وراه ايه يعبد ربنا 24 ساعه ده ملك انت جاي لنا ملك بتقول لنا اعمل واعمله يا عم انت مش زي ده رسول ياكل ويشرب وينام ويمرض ويزعل ويحزن ويتاثر ويتعور ويتجرح ويجي له صداع والناس تسوء اليه ويشتموه ويعملوا معاه العمايل اللي تعكن من اي بني ادم ومع هذا كان عابدا لله بل اول العابدين صلى الله عليه وسلم اراجع نفسي في اللي فات كنت كده طب ما كنتش كده طب قاربه وسدده وقال سدده وقاربه يعني على الاقل خليك قريب من الصح يبقى طيب انا عاوز اعوض اللي فات ما هي دي المراجعه عاوز اعوض اللي فاتني في النفقات ما كنتش بانفق في الخير في الاستغفار ما كنتش بستغفر في الصلاه على رسول الله كان قليل في النوافل كانت قليله في قيام الليل كانت قليله طب في الصيام ما كنتش بقدر احاول اعوض حاجه من النهارده حاول تعمل حسبه جديده عشان تفتح صفحه جديده مع العزيز الحميد سبحانه وتعالى جل شانه ثم رد المظالم رد المظالم ان كانت معنويه ادبيه او ماديه رد المظالم ورد المظالم قد تكون ظاهره وقد تكون خافيه المظالم قد تكون ظاهره اخذت من الواحد حاجه وما رجعتها ليش دي ظاهره وقد تكون خفيه وزنت وزنه كده والميزان خبط الميزان خبط الميزان ومشى اخذ مثلا كيلو الخضار اللي كان بيتباع باربعه بيحتلب بقلت له بخمسه اخذ بخمسه طلع غلبان وغدا خمسه ومشى وحال قال لك اصل انا مولي انا بصراحه معتاد ان الناس تفاصل معايا فبقول بخمسه عشان لو قال خليها باربعه اقول له زي بعض باربعه ونص يبقى اخذت كمان نص زياده فانا قلت له بخمسه اخذها بخمسه قال لك يلا هو مغفل يروح لا مش مغفل يا سيدي حتى كله ما خدش باله هناك رقيب حسيب وهناك عن اليمين وعن الشمال قاعد ده ظلم مش ظاهر ظلم لا يظهر انت ما خدش بالك منه كم وزنا وزنته فبخست فيه كم بيعا بعته فلم تكن واضحا بما فيه كم كلمه قلتها لم تحسب تحاسب لسانك عليها كم نظرت نظره فيها احتقار او استصغار او استخفاف بالاخرين كم وكم وكم كل هذه الاشياء بيقول لك لابد ان تسترد المظالم يعني معناها ترد المظالم الى اهلها وبعدين استحلال اصحاب الحقوق اللي ارتبت واللي قلت في حق الكلمه واللي اسات ليه واللي شخصت فيه واللي ما عبرتش ما في واحد مثلا يبقى قاعد في مكان مزدحم بيبيع العيش بيبيع الخضار بيبيع اللحمه بيبيع اي حاجه قدام الزحمه وشاف قدامه واحد ويقول لك ده طيب بعد شويه يدي فلان يدي فلان يدي فلان يدي فلان ومشوا خمسه سته ما خدوش حاجه دول اخذين على خاطرهم ده مش الم نفسي ده الم نفسي اللي اخذ على خاطر منك ده الم نفسي انت ما حسيتش بيه لكن هو تالم ده مختوم محسوب واحد بس انا عديت عليه ما قلتليش السلام عليكم قال لك ده ما سلمش عليا يبقى زعلان مني يقول لي في ايه ولا مش معبرني ولا طب وانا عملت ليه يبقى متاثر متالم يفضل ايه يشيله نفسه ده اسد ده حاجه معنويه واحد كان مريض وما زرتش ما سالتش فيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا تفضل اللهم صل على سيدنا محمد عايزين دروس في الاعتكاف الاعتكاف ده يعني عايزين واحد يكون فايق نايم طول النهار واحد مثلا كان مريض وانت ما يعني ما عرفتش وقصرت يعني انت ما عرفتش يعني الاعتذار بيزيح هذا الالم النفسي او عرفت وما رحتش او رحت متاخر ولم تعتذر دي امور يعني قد يحملها بالذات لو ليها دلال لك ليها دلال عليك في محبه وفي موده وفي معاشره وفي كلام ده بيبقى ليه دلال عليك لما يقابلك اذا اعتذرت الحمد لله مطلوب انك تعتذر وتستحل اصحاب الحقوق او تطيب قلوبك او تطيب قلوبهم طيب قلبك ممكن هو كان حليم وصبور وقعد قدامك وما سالتش فيه وعيان وما زرتش وعديت عليه ما سلمتش عليه سلم عليك وما ردتش دي امور عدت وهو فوتها كان حليما كان طيب كان يعني ما يدقش كان حسن الظن ودول اكثر ناس يخشوا الجنه. الانسان اللي يحسن الظن وما يشيلش من الناس واللي يمشي الامور وما ما ما ما ما يحسبش كثير يعني ما يبقاش يحاسب الناس على الصغير والكبير، هذا الذي يحتمل من الناس، هذا الذي يحتمل من الناس الاذى حتى ومن اقرب الناس اليه. ما انت ساعات يعني تقول لاخوك ان معانا معاد في المكان الفلاني يقول لك يا عم انا مش فاضي لك اخوك وانا مش فاضي. طيب هو يعمل لك ايه؟ ما اخوك وانت ممكن تكون اكبر منه، انا مش فاضي. هو تالم وعايز يقنعك لكن حياء ما ردتش الكلام، سكت. يجاب لك ثاني الموضوع الفلاني اللي قلت لك عليه، يقول لك روح لواحدك خليك انت معاهم انا مش فاضي لهم. ماشي مش فاضي له، روح انت، راح انت. بعدين كل ده الم بيدخل عليه، هو اخوك بيدخل عليه الالم. يعني انت لو ما وقفتش معاه وفي نفس الوقت ما ردتش رد حسن وهو عندي حياء وادب ومش عاوز يعني يتعامل معاك لانك انت اكبر منه، هذا دخل عليه بالم. مطلوب انك تستسمح وتطيب قلب هذا الانسان، مطلوب. ده لو كان اخوك ولو كان صديقك لو كان جارك لو كان مثلا لو كان والد ولا والده ما تنساش يا ولد تعدى على اختك. طيب حاضر، ما قلت حاجه وحشه؟ ما قلت حاجه. طيب حاضر لكن وحش ايه؟ طيب حاضر دي، طيب حاضر زعلان ومش في ذلك ومش مركز، طيب حاضر ومش هيروح. يبقى عقها من غير من حيث لا يدري، ده عقوق من حيث لا يدري. يا سلام، سبحان الله العظيم وبحمده. مشكله ان الانسان ما بيذكرش كويس، ما بيركزش كويس، لا يذاكر بالذال ولا يركز ازاي. بمعنى قالت له روح عدى على اختك، يعني معناها هي بتقدر تقوم من الارض وعايزه حد يصل الاخت، واخته يعني في وحشه، واخت جوزها مثلا مش عايز تحكي له ان جوزها بيتخانق معاها وبيذلها ويقول لك ما لكش اهل، ما حدش بيسال عليه مش عارف ايه. هي تحكي لامها، وامها حليمه وبلها طويله كويسه، امها حليمه يعني حليمه كده خلق يعني، مش امها حليمه اسمها يعني ام اللهم صل على سيدنا محمد. امها حليمه مش عايز تشكيله، تقول لها جوزها بيعمل فيها كذا وكذا وكذا، روح اجبر بخاطرها. لان اللي يقول لها جوزها يقول لها يغور تندعي، ما يغور تسيبه تطالق، يعني البعيد يعني ما شاء الله، لا عقل ولا مخ ولا تفكير ولا لسان حلم. فهي بمنتهى الحلم تقول لها عدي على اختك، ووفرت كلام كثير يقطع مشاكل كثيره لانها عاقله متزنه. يقول لها طيب هروح، حاضر، طيب حاضر، طيب حاضر، مش هيروح. يقول لك انا قلت طيب حاضر ما قلتش حاجه وحشه، لا هي وحشه لانها طلعت بطريقه مش كويسه، طلعت من قلب غير رقيق، طلعت بقسوه، طلعت برفض مرفوض اساسا. يعني انت رفضت كلام الام، هذا عقوق يجب ان يثاب منه. ولذلك الانسان لو راجع نفسه بعد ما تروح الام ويروح الاب، يا سبحان الله العظيم بحمده، يقول يا ريت انا فين. ده لو فكر، خلي بالك. والمشكله والمصيبه ان الدنيا قد تشغل الانسان ما يفكرش يعمل ايه في اللي فات، وابو قش يقول الظهر الناس قاعده تنام، طب اعمل ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. انت الفجر داريت مني، داريت مني عشان ما اشوفك، شاب تحت كفك فيه، والظهر كذلك نفس الكلام. ايوه عشان ينام براحته، شغله عشان ينام براحته. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ابويا مات لك كم سنه يا عم؟ لسنه ونص. وامك مات لها كم سنه؟ 5 سنين. ماشي، فكرت في يوم من الايام راجعت انا عملت مع ابويا ومع اخويا ومع ابويا ومع امه؟ ماذا فعلت معهما؟ هل فكرت؟ لما ما فكرش، لو فكر هيتدارك. انما مشغول البيت، الولد الدرس ايه الكي جي، كي جي 1 كي جي 2، يا فرحه اللي خلفوك. ايه كي جي 1 وكي جي 2؟ وداها كي جي 1 وديتها كي جي 2 وديتها الجامعه وتخرجت، وعايزه منك شقه، عايزه منك تجوزها، وعايزه لها عربيه كمان. وبعدين ابوك وامك فين؟ عملت ايه في الماضي بتاع ابوك وامك؟ ماذا فعلت امام مع لهذا ولهذا؟ حاول تراجع، تقعد ولو 5 دقائق في اليوم تراجع. وبالذات لما ولدك يعمل معاك حاجه يقول انا عملت مع ابويا، لما بنتك تعمل معاك حاجه يقول عملت مع امي. شوف راجع، تراجع. لما تراجع ربما تستدرك شيئا، تعمل صدقه جاريه، تستغفر رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يمكن تشوف الرحم التي لا توصل الا بهما. شوف الاخت كم انسان تلقاه وصول جدا لحماته ولا يصل امه، وصول جدا لحماته والاخت مراته والعديله، واخته ما يسالش عافيه فيها كل 5 شهور. وبالكثير لو تواضع بالتليفون يروح لعديلته وعديله ولا اخت مراته ولا بتاعه وياخذ الهدايا غصب عنه، ويحمل معاه ورايح مع مراته، ويحمل معاه وياخذ محمل العربيه ويدي الحاجات كل ما يخطر على باله. موسميه ولا شهريه، في عيد الام تودي لاختها وتودي لامها، وفي عيد مش عارف الابو اعياد اخترعوها واختلقوها ما انزل الله بها من سلطان. وعنده اخت لا يسال عنها، لا يسال عنها، يعني يقول لك يعني ما عندها عيالها قايمين بالواجب. انا قابلتها تقابلها فين؟ قال لك قابلتها عندي وهي بتزور امها. ماشي يا عم قابلتها مش عارف فين. هل راجع نفسك؟ كل هذه امور يجب ان تستوفى، ومطلوب ان الواحد يرجع نفسه عشان لما يوقف قدام الميزان لا يفاجأ باشياء صغيره جدا حقيره جدا ما كانتش على البال، بس لما تراكبت تراكمت ترسبت كثرت. نسال الله السلامه والعافيه. قال فان مات وليس عليه مظلمه ولا فريضه فربما يدخل الجنه بغير حساب، والا ردت حقوقه وحقوق خصمائه يوم القيامه. وما ادراك بالخصماء، وما ادراك بالمظالم، لها لقاء اخر ولنا رب عالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته شفاء عاجلا ميسورا، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين عزا بعزك وقوة بقوتك وغنى بغناك يا رب العالمين. اللهم إنا فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين، وانتصر لعبادك المستضعفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.